أقراص بعير، أقراص شعير، رغيفة خبز تحت إبة شاب صغير نحو 15 أو من 10 إلى 20، الله أعلم متى كان هذا الأمر. قال: ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت نعم. فقال: لي طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. وكان طعام موجود تحت إبطه أنس رضي الله عنه. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. قال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. رضي الله عنها، فقيهة عالمة. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شدة الحال، الصبر على الجوع، هذا من الابتلاء الذي يقدره الله على أهل الإسلام في أول أمرهم ودعوتهم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته جعلته إلى منى. العكة وعاء السم، أدمته أي أصلحته بالإدام. أدمت الخبز آذوه وآدمه، خبز مأدوم يعني وضع عليه شيء من السم، يعني حتى العكة دي إناء السم ما فيهوش غير إيه، بقايا قليلة من السم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، دعا على الطعام. ثم قال: إئذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال: أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. اتفقوا على صحته من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهرة. عن جابر بن عبد الله أن أباه استشهد يوم أحد، وترك عليه دينا، وترك 6 بنات. فلما حضر جزاز النخل، قطع النخل، جذاذ وجذاذ وجزاز وجزاز، قطع الثمار يعني. فلما حضر جزاز النخل قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. يعني لعلهم أن يقللوا المطالبة عند رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته، يعني اجعل أنواع التمر أقساما، الجيد على ناحية وهذا على ناحية، البيدر المكان الذي يخزن فيه التمر. قال: ففعلته ثم دعوته، فلما نظروا إليه كأنهم أوروا بي تلك الساعة، يعني التفوا حول جابر شدة المطالبة، لعل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل عنه أو هو الذي سيتولى القضاء. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، ثم جلس عليه ثم قال: أدع لي أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته. وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. يعني أمله أن هو يقضى الدين ولا يرجع بتمرة، يبقى فرحان جدا. قال: فسلم الله البيادر كلها، وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. حديث صحيح أخرجه البخاري. عن الزهري عن الأعرج في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. قال أبو هريرة: إنكم تقولون أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، اللقاء عند الله عز وجل في من يتكلم في حقه. الناس يقولون: لماذا يروي كثيرا أبو هريرة؟ أن الطعن في أبي هريرة بدأ من عصر الصحابة، هناك من غاضه كثرة رواياته. والله الموعد، هو إنما يذكر هذا حتى لا يكون قد كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، لأنه ملعون من فعل ذلك، أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. قال: وإنكم تقولون ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث، وما بال الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث، وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق، وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضهم والقيام عليها، وإني كنت امرأ مسكينا، وكنت أكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال: من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه فإنه لن ينسى شيئا سمعه مني أبدا. يبسط ثوبه ثم يضمه إليه بعد انتهاء الحديث. قال: فبسطت ثوبي، أو قال نمرتي، ثم حدثنا فقبضته إلي، فوالله ما نسيت شيئا سمعته منه، وأيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا. ثم تلا: إن الذين يكتمون الآية كلها، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. حديث متفق على صحته. فيه المعجزة الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام أن من بسط ثوبه ثم ضمه إليه، قبضه إليه بعد الفراغ من الحديث، لن ينسى شيئا أبدا. وهذا سبب حفظ أبي هريرة، والسبب الآخر كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب كثير من المهاجرين والأنصار. صفقاتهم في الأسواق، أراد صفق الأكف عند البيع، كانوا إذا تصافقوا بالأكف كان ذلك إمارة الملك وانبرام البيع، يعني إبرام البيع، ينعقد بأن يضع كفه على كفه، يسمى تصفيقا. ولذلك يضاف الأملاك أو الإملاك إلى الأيدي، والقبوض تقع بها، وعليه يده، يده على الشيء الفلاني، أو قبض الشيء الفلاني، يعني استلمه بيده. عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد، فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية اللي هو الجذع كحنين الناقة، حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت. النباتات والجمادات تحن إلى سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد من البخاري. وحنين الناقة ترجيعها صوتها إثر ولدها، يقال حنت أي اشتاقت. عن أنس أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قرأ البقرة وآل عمران. وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، الجد بمعنى المنزلة والعظمة، أصبح ذا منزلة، فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لا تقبله. قال أنس: فأخبرني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها فوجده منبوذا على الأرض. قال أبو طلحة: ما شأن هذا؟ فقالوا: قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض، كلما دفنوه خرج لفظته الأرض. متفق على صحته. في لفظ مسلم: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. قال فرفعوه، قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به. طبعا طابور خامس دائما. فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه واروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. عن أبي هريرة قال: ما خلق الله مؤمنا سمع بي ولا يراني ولا يراني إلا أحبني، رضي الله عنه. نحن نحب أبا هريرة رضي الله عنه. قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ تعرف مني في ناس كثيرة لسه هيجوا بعدي والله أعلم. قال: إن أمي كانت مشركة، وإني كنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها ذات يوم فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي امرأة مشركة، وإني كنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أمي. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت أعدو أبشرها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتيت الباب إذا هو مجاف، يعني موارب، وسمعت خضخضة الماء، وسمعت خشف رجلي، حركة رجلي. فقالت: يا أبا هريرة، كما أنت؟ وفتحت الباب ولبست درعها، كانت تغتسل، وعجلت عن خمارها، فقالت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده. وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن. فقلت: يا رسول الله، أليس قد استجاب الله دعوتك؟ فهذا أم أبي هريرة، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلي وإليها. فقال: اللهم حبب عبدك وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليه. رواه مسلم. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في ثقيف كذابا ومبيرا. أخرجه مسلم. رواية أسماء بنت أبي بكر قيل: الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، والمبير الحجاج ابن يوسف، والمبير الذي يهلك الناس. هذا عامة أهل العلم عليه، وقد كان كل منهما كذلك، الكذاب اللي هو المختار الثقفي يدعي النبوة، والحجاج معروف كم قتل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، أو لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. متفق على صحته. وقد كان. أما كسرى فانتهى أمره نهائيا، وأما قيصر ف فانتهى ملكه عن معظم البلاد التي كانت الدولة الرومانية تسيطر عليها، في وأغنى هذه البلاد الشام ومصر وإفريقيا، كل ذلك قد زال، وكذا إلى أواسط آسيا وغربها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك كسرى ثم لا كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، لأنه لن يكون أن تكون هناك إمبراطورية التي يكون عليها ملكا على هذه المساحة الواسعة، صارت دولة مغمورة. قال: ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله، وسمى الحرب خدعة. اتفق على هذا الحديث، أخرجه محمد الإمام البخاري. قلت: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام فمزق كتابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمزق ملكه. وكتب إلى قيصر فأكرم كتابه ووضعه في مسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثبت ملكه. وهذا الذي وقع، أخرجه أحمد والبخاري. وجه الجمع بين الحديثين أن كسرى تمزق ملكه فلم يبق له ملك، وأنفقت كنوزه في سبيل الله، وأورث الله المسلمين أرضه. وقيصر ثبت ملكه بالروم وانقطع عن الشام، واستبيحت خزائنه التي كانت بهما، وأنفقت التي كانت بها والله أعلم، وأنفقت في سبيل الله. فمعنى لا قيصر بعده يعني بالشام، لو قيل لا قيصر في مصر والشام أو الشام ومصر فهذا يكون أظهر الله أعلم. عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، كانت من أحارمه صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في كيف كانت، وما كانت من الرضاعة، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل ملوك على الأسرة، يشك أيهما. يعني من أعزه الله عز وجل، ثبج البحر يعني وسط البحر. قال: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. فدعا لها في الرواية فقال: أنت منهم. ثم وضع رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. إذن هم جماعة أخرى، غزو البحر لم يكن معروفا عند العرب ولكن قد وقع. قال: فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. اتفق على صحته، وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحل، عن عمير بن الأسود العباسي أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحل حمص، وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال عمير: أحد رواه حدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا الجنة، استحقوا الجنة. قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون المدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله. قال: لا. حديث صحيح، أخرجه البخاري. عن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم، أو أسر في أرض الروم، إما تاه من الجيش إما

نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم من عنده عز وجل.